الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اغفر لي ولوالدي، واغفر لشيخنا ووالديه، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات. آمين. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له. ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم والله في أغلى ثمنهم. بايعهم والله فأغلى ثمنهم. فأغلى ثمنهم. نعم. وقال شمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها. ثم تلا هذه الآية: ولهذا يقال من حمل في سبيل الله بايع الله، أي قبل هذا العقد ووفى به. وقال محمد بن كعب المطرف: أي قبل هذا العقد ووفى به. من حمل في سبيل الله بايع الله، أي قبل هذا العقد ووفى به. وقال محمد بن كعب القرظي وغيره: قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترطت لربي أن قال اشترط لربي نعم عندي اشترط لربي نعم اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترطت لنفسي وأشتري... أن, ت... وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعوا منه أنفسكم وأموالكم. مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. نعم. قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال الجنة. قال ربح البيع. قالوا ربح البيع. لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الآية. وقوله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أي سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة. ولهذا جاء في الصحيحين وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وقوله وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار وهي التوراة المنزل على موسى والإنجيل المنزل على عيسى والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله ومن أوفى بعهده من الله فإنه لا يخلف الميعاد، وهكذا كقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى ومن أصدق من الله قيلا. ولهذا قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، أي فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم. قال تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال حافظ ابن كثير رحمه الله هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة. التائبون من الذنوب كلها، التاركون للفواحش، العابدون أي القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها وهي الأقوال والأفعال، فمن أخص الأقوال الحمد، فلهذا قال الحامدون. ومن أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع، وهي المراد بالسياحة هاهنا. وهو المراد بالسياحة هاهنا. ولهذا قال السائحون كما وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في قوله تعالى سائحات أي صائمات، وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة. ولهذا قال الراكعون الساجدون، وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه، وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه علما وعملا، فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق. ولهذا قال: وبشر المؤمنين، لأن الإيمان يشمل هذا كله، والسعادة كل السعادة لمن اتصف بها به. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: بيان أن المراد بالسياحة الصيام. قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: السائحون الصائمون. وكذا روي عن سعيد بن جبير والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ذكر الله بالقرآن السياحة هم الصائمون. نعم، كل ما ذكر الله في القرآن السياحة هم الصائمون. وكذا قال الضحاك رحمه الله. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سياحة هذه الأمة الصيام. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وأبو عبد الرحمن السلمي والضحاك بن مزاحم وسفيان بن عيينة وغيرهم أن المراد بالسائحين الصائمون. وقال الحسن البصري: السائحون الصائمون. في قاعدة في كل يعني مقول بعد قوله قال تكسر الهمزة في إن، ما تفتح، قال إن، قال إيه، وهكذا، يعني دائما إذا كانت بعد ما إذا كان هذا مقول بعد قوله قال. نعم، أحسن. وقال الحسن البصري: السائحون الصائمون شهر رمضان. وقال أبو عمرو العبدي: السائحون الذين يديمون الصيام من المؤمنين. وقد ورد في حديث مرفوع نحو هذا. قال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا حكيم بن حزام قال حدثنا سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السائحون هم الصائمون. ثم رواه عن بندار عن ابن مهدي عن إسرائيل عن سليمان الأعمش عن أبي هريرة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: السائحون هم الصائمون. وهذا الموقوف أصح. وقال أيضا: حدثني يونس عن ابن مهدي. اختلاف بين النسخة اللي عندي والذي قرأت. نعم. لما أورد حديث عبيد بن عمير قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السائحين. نعم. فقال هم الصائمون. قال ابن كثير: وهذا مرسل جيد، فهذا أصح الأقوال وأشهرها، يعني أن الصائمين هم السائحون. نعم، أن السائحين الصائمون. وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد. ما أدري عندك هذا ولا لا؟ نعم. وهو ما روى أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. نعم. إيش اللي وقال ابن المبارك؟ نعم، قال من عند قال. وقال أيضا: حدثني يونس عن ابن وهب عن عمر بن الحارث عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السائحين فقال هم الصائمون، وهذا مرسل جيد، فهذا أصح الأقوال وأشهرها، وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد. طيب، وهو ما روى أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي في السياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة أخبرني عمارة ابن غزية أن السياحة ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتكبير على كل شرف. وعن عكرمة أنه قال هم طلبة العلم، يعني السائحون، يعني السائحين هم طلبة العلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم المهاجرون، رواهما ابن أبي حاتم. وليس كم الأقوال هذه، الصائمون ربهم الصائمون المجاهدون في سبيل الله طلبة العلم المهاجرون، أربعة أقوال، ولكن لا تضاد بينها، يعني كلها في سبيل الله. نعم، وليس المراد من السياحة، نعم، وليس المراد من السياحة ما قد يفهم بعض ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري، إن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين. فالزلازل في الدين، نعم، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. نعم، إن شاء الله العفو. وقال العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والحافظون لحدود الله، قال القائمون بطاعة الله، وكذا قال الحسن البصري، وعنه رواية والحافظون لحدود الله قال لفرائض الله، وفي رواية القائمون على أمر الله. طيب، رمضان أكمل. قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال الإمام أحمد يرحمه الله حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندي أطول يعني تفصيل الحديث، قال فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به: أنا على ملة عبد المطلب، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد نزلت فيه قال ونزلت فيه يعني في أبي طالب ونزلت فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال أخرجاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال: أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. قال: لما مات فلا أدري قاله سفيان أو قاله إسرائيل أو هو في الحديث لما مات. فلما تبين له أنه عدو لله الآية قال لما مات. فلا أدري قاله سفيان أو قاله إسرائيل أو هو في الحديث لما مات. قال ابن كثير: قلت هذا ثابت عن مجاهد أنه قال لما مات. نعم. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا زبيد بن الحارث اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر، فنزل بنا ونحن قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفداه بالأب والأم وقال: يا رسول الله ما لك؟ قال: إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، وإني كنت نهيتكم عن 3: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا نعم، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3: فكلوا وأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. وروى ابن جرير من حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى رسم قبر فجلس إليه فجعل يخاطب ثم قام مستعبرا، فقلنا: يا رسول الله إنا رأينا ما صنعت. قال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فما رؤي باكيا صلى الله عليه وسلم أكثر من يومئذ. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي حدثنا خالد بن خداش حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فاتبعناه فجاء حتى جلس إلى قبر منها، فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه، ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب فدعاه ثم دعانا، فقال: ما أبكاكم؟ فقلنا: بكينا لبكائك. قال: إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة، وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي. ثم أورده من وجه آخر، ثم ذكر من حديث ابن مسعود قريبا منه، وفيه: وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، وأنزل علي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية. فأخذني ما يأخذ الولد للوالد. وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال حديث آخر في معناه: قال الطبراني: حدثنا محمد بن علي بن المروزي، حدثنا أبو علي المروزي، ابن علي المروزي، حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز ابن منيب، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر، فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم. فذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويلا، ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه، وبكى هؤلاء لبكائه، وقالوا: ما بكى نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدث الله في أمته شيئا لا تطيقه. فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: يا نبي الله، بكينا لبكائك، فقلنا: لعله أحدث في أمتك شيء لا تطيقه. قال: لا، وقد كان بعض، ولكن نزلت على قبر أمي فسألت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة، فأبى الله أن يأذن لي فرحمتها وهي أمي فبكيت. ثم جاءني جبريل فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه. فرحمتها وهي أمي، ودعوت ربي أن يرفع عن أمتي أربعا، فرفع عنهم اثنين وأبى اثنتين فرفع عنهم اثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين، ودعوت ربي أن يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض، وألا يلبسهم شيعا، وألا يذيق بعضهم بأس بعض. فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض، وأبى الله أن يرفع عنهم القتل والهرج، وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها كانت مدفونة تحت كداء وكانت عصفان لهم. وهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا حديث غريب وسياق عجيب، وأغرب منه وأشد نكاره ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب السابق واللاحق بسند مجهول عن عائشة رضي الله عنها في حديث فيه قصة أن الله أحيا أمه فآمنت ثم عادت، وكذلك ما رواه السهيلي في الروض بسند فيه جماعة مجهولون إن الله أحيا له أباه وأمه فآمن به. وقد قال الحافظ ابن دحية في هذا الاستدلال بما حاصله قال الحافظ ابن دحية: نعم، هذا حديث موضوع يرده القرآن والإجماع. قال تعالى: وللذين يموتون وهم كفار. وقال القرطبي: نعم، بما حصل أن هذه حياة جديدة كما رجعت الشمس بعد غيبوبتها. فصلى عندك ما ليس عندنا ما نعم. أيها قال قال الطحاوي وهو حديث ثابت يعني حديث الشمس. قال القرطبي: ف فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعا. قال: وقد سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب فآمن به. قلت: وهذا كله متوقف على صحة الحديث، فإذا صح فلا مانع منه والله أعلم. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عز وجل عن ذلك، فقال: إن إبراهيم خليل الله قد استغفر لأبيه، فأنزل الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه الآية. فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية، فأمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم، ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا. ثم أنزل الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه الآية. وقال قتادة في الآية: ذكر لنا أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي بالذمم، أفلا نستغفر لهم؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والله إني لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، حتى بلغ قوله تعالى قوله تعالى الجحيم. ثم عذر الله تعالى إبراهيم عليه السلام فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه الآية. قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أوحى الله إلي كلمات فدخلن في أذني وقرن في قلبي، أمرت ألا أستغفر لمن مات مشركا، ومن أعطى فضل ماله فهو خير له، ومن أمسك فهو شر له، ولا يلوم الله على كفاف. وقال الثوري عن الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات رجل يهودي وله ابن مسلم فلم يخرج معه، فذكر ذلك لابن عباس فقال: فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيا، فإذا مات وكله إلى شأنه. ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلى قوله تبرأ منه لم يدع، ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه: لما مات أبو طالب قلت: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال اذهب فواره، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذكر تمام الحديث. وروي أنه صلى الله عليه وسلم ويروى أنه صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة عمه أبي طالب قال: وصلتك رحمي يا عم. وقال عطاء بن أبي رباح: ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبشية حبلى من الزنا، لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا عن المشركين. يقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. وروى ابن جرير عن ابن وكيع عن أبيه عن عصمة بن رامل عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه. قلت: ولأبيه؟ قال: لا، قال: إن أبي مات مشركا. وقوله: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله. وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم الله، وغيرهم رحمهم الله. وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير: إنه يتبرأ منه يوم القيامة حتى يلقى أباه، حين يلقى أباه. وعلى وجه أبيه القترة والغبرة، فيقول: يا إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك. فيقول: أي ربي، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: انظر إلى ما ورائك، فإذا هو بذبح متلطخ. بذيخ. نعم. فإذا هو بذيخ متلطخ. ذكروا الكلب وذكروا الضباع. نعم. أي قد مسخ ضبعا ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار. وقوله إن إبراهيم لأواه حليم، قال سفيان الثوري وغير واحد، وعن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الأواه الدعاء. وكذا روي من غير وجه عن ابن مسعود. وقال ابن جرير: حدثني المثنى، حدثنا الحجاج بن منهال، حدثني عبد الحميد بن بهرام، حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس، قال رجل: يا رسول الله، ما الأواه؟ قال: المتضرع. قال: إن إبراهيم لأواه حليم. قال: ورواه ابن أبي حاتم من حديث ابن المبارك عن عبد الحميد ابن بهرام، ولفظه قال: الأواه المتضرع الدعاء. وقال الثوري عن سلمة بن قريش: المتضرع الدعاء، يعني كثير الدعاء ويتضرع، هذا الأواه. نعم. وقال الثوري عن سلمة ابن كهيل عن مسلم البطين عن أبي الغدير أنه سأل ابن مسعود عن الأواه فقال: هو الرحيم. وبه قال مجاهد وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل والحسن البصري وقتادة وغيرهما: أي الرحيم، أي بعباد الله. وقال ابن المبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأواه الموقن بلسان الحبشة. وكذا قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه الموقن. إنه الموقن. كل شيء بعد قوله قال تكسر الهمزة. نعم. إنه الموقن. قال العوفي عن ابن عباس: إنه الموقن. نعم. وكذا قال مجاهد والضحاك، وقال علي بن أبي طلحة ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأواه المؤمن. زاد علي بن أبي طلحة عنه: هو المؤمن التواب. وقال العوفي عنه: هو المؤمن بلسان الحبشة. وكذا قال ابن جريج: هو المؤمن بلسان الحبشة. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى، حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو النجادين: إنه أواه. وذلك أنه رجل كان إذا ذكر الله في القرآن رفع صوته بالدعاء. ورواه ابن جرير وقال سعيد بن جبير والشعبي: الأواه المسبح. وقال ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزهراية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: عن أبي الزاهرية، ما هو الزهراية؟ عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا يحافظ على سبحة الضحى على سبحة الضحى إلا الأواه. إلا أواه، يعني صلاة الضحى. وقال شفي بن مانع وقال شفي بن ماتع عن أبي أيوب: الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. وعن مجاهد: الأواه الحفيظ الوجل يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا. ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا المحاربي عن حجاج عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن بيان ابن يناق. اي عندي كذا ابن يناق وعندك بيان. اي الله ماشي. ان رجلا يكثر ذكر الله ويسبح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انه اواه. وقال ايضا حدثنا ابو كريب حدثنا ابن هاني حدثنا المنهال بن خليفه عن حجاج بن ارطاه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن ميتا فقال رحمك الله ان كنت لاواها، يعني تلاء للقران. وقال شعبه عن ابي يونس الباهلي قال سمعت رجلا بمكه وكان اصله روميا وكان قاصا يحدث عن أبي ذر قال كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه أوه أوه، فذكر ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أواه. قال فخرجت ذات ليلة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح. قال وهذا حديث غريب رواه ابن جرير وروي عن كعب الأحبار أنه قال سمعت إن إبراهيم لأواه، قال كان إذا ذكر النار قال أوه من النار. وقال ابن جريج عن ابن عباس إن إبراهيم لأواه قال فقيه. قال الإمام أبو جعفر بن جرير وأولى الأقوال قول من قال إنه الدعاء إنه الدعاء وهو المناسب للسياق. وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليما عن ظلمه عمن ظلمه وأناله مكروها، ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه له في قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر، ولهذا قال تعالى إن إبراهيم لأواه حليم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.